إما أن تمشي معنا وإما تبقى وحدك. ماذا تصنع هذه المؤمنة؟ تغتسل وتستذفر وتطوف وتذبح شاء. وصلى الله على نبينا. الإفاضة ولا الوداع؟ الإفاضة أو الوداع؟ الوداع لا، الإفاضة. الوداع يصبر. الوداع يجوز.